يقول الإمام العراقي رحمه الله تعالى: المنكر. قال: والمنكر الفرد كذا البرديجي أطلق. والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر، نحو كل البلح بالتمري الخبر، ومالك سم ابن عثمان عمر. قلت: فماذا؟ بل حديث نزعه خاتمه عند الخلا ووضعه. قلت: فماذا؟ بل حديث نزعه خاتمه عند الخلا ووضعه. هذه الأبيات عرف بها المؤلف الحديث المنكر، وكان قد سبق أن عرف الحديث الشاذ، وأخبر أو بين أن الحديث الشاذ العلماء يختلفون في تعريفه. فالإمام الشافعي رحمه الله يرى أن الحديث الشاذ ليس الحديث الذي يتفرد به الثقة، وإنما الحديث الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه. وبعضهم يرى أن الحديث الشاذ هو أن يخالف الراوي غيره، سواء كان هذا الراوي ثقة أو كان غير ثقة. فمبدأ الحكم بالشذوذ هو المخالفة. ومنهم من يرى أن الحديث الشاذ هو الحديث الذي يتفرد به الثقة، فيكون الشذوذ بمعنى التفرد. وهذه التعريفات الثلاثة ناقشها العلماء، وترجح أن الشاذ هو ما يرويه الثقة يخالف فيه من أوثق، أما إذا تفرد الراوي بخبر دون أن يكون ثمة مخالفة فهذا لا يندرج تحت تعريف الشاذ. وكذلك ينبغي أن يفرق بين الثقة وغير الثقة في الحكم، فإن الثقة إذا خالف من هو أوثق منه حكم على خبره بأنه شاذ، أما إذا كان الراوي غير ثقة بأن كان ضعيفا فإن مخالفته تعتبر نكارة تتعدى درجة الشذوذ. والفرق بين الشاذ والمنكر أن المنكر ما يرويه الضعيف يخالف فيه الثقات، وعندئذ يتضح ويظهر أن روايته مردودة وأنها لا تقبل الانجبار. وكذلك إذا ما تفرد الضعيف برواية بحيث لا يشارك فيها أحد من الثقات، فأهل العلم يعدون روايته منكرة، وهي لا يجوز أيضا مما لا يجوز العمل به. أما الحديث الشاذ، بل أعني أن الحديث المنكر إذا حددنا تعريفه بهذين الأمرين، أن ينفرد الضعيف بحديث أو يخالف الضعيف الثقات، فإن أثر هذا التعريف أن حديثه ضعيف، وأنه لا ينجبر، لا يصلح للارتباط ولا يقبل الانجبار، وأنه لا يعمل به لعمق وشدة الضعف فيه. أما الشاذ، بل إن الحديث المنكر أيضا يؤدي إلى الطعن في الراوي، وأن الراوي لا تقبل روايته سواء في هذا الخبر أو في غيره. أما بالنسبة للحديث الشاذ وهو الذي يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه، فالعلماء على رد خبره الذي شذ فيه، لكن رد هذا الخبر لا يؤثر على سائر حديثه، بل إن حديثه الذي عرف وحفظ ووافق الثقات فيه فإنه يعمل به ويقبل. والفرق بين الشاذ والمنكر أن الشاذ يقتصر في رده على ما شذ فيه الراوي، حيث اتضح أن الراوي قد أخطأ في روايته ولا يتعدى ذلك إلى غيره من الروايات. أما المنكر فإن الرد لا يقتصر على ما خالف فيه الضعيف الثقات، بل يتعداه إلى سائر رواياته. وهذا فرق جوهري بين المنكر وبين الشاذ. وإن كان بعض أهل العلم لا يميز بينهما ويعتبرهما من باب المترادفات، إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله ميز بينهما واعتبر هذا التفريق ضروريا بين الحديث المنكر والحديث الشاذ. وكنا قد وقفنا في ما مضى من شرح الشيخ زكريا، وقفنا عند قوله وللخليل قال بالإسكان كما مر غير مرة نسبة لجده الأعلى، لأنه أبو يعلى الخليل ابن عبد الله ابن أحمد ابن إبراهيم ابن الخليل القزويني، فنسب إلى جده الأعلى وقيل الخليلي. قول ثالث نسبه إلى حفاظ الحديث، وهو أن الشاذ مفرد الراوي فقط، يعني من فرد به الراوي يسمى بالحديث الشاذ، سواء كان هذا الراوي ثقة أو غير ثقة، وسواء خالف الراوي غيره من الثقات أو لم يخالف، بأن كان حديثه فردا. فمن فرد فيه الثقة يتوقف فيه حتى يجد العاضد ولا يحتج به، لأنه مظنة الخطأ، لكنه يصلح أن يكون شاهدا. وهنا قد يستغرب كلام الخليلي، إذا كان الخبر فردا فكيف يصلح أن يكون شاهدا؟ إلا إذا قصد أن الانفراد في اللفظ دون الانفراد في المعنى، فعندئذ يوافق غيره في المعنى فيكون شاهدا له. لكن ما عليه أهل العلم أن الآثار العبرة فيها في المعنى، أن الأخبار العبرة فيها في المعنى لا في اللفظ، لأن السنة النبوية روايتها مأذون في تغيير ألفاظها، وأن روايتها بالمعنى مأذون فيها، فالعبرة إنما هو في المعنى أو في بالمعنى لا في اللفظ، إلا ما جاء النص على الالتزام بالنص بنصه وبلفظه دون معنى. ولذلك قوله هنا إن الراوي الثقة إذا روى خبرا تفرد به فإننا نتوقف فيه ولا نعمل به حتى يأتي ما يعضده أو يكون هو شاهدا لغيره، يعني مسألة فيها نظر، لأن كثيرا من الأخبار ومن الأحاديث التي تفرد بها الثقات اعتبرت أصولا في مسائل وحكم بها وذهب إليها ولم يقل أحد بالتوقف فيها بسبب تفرد الثقة، لأن الثقة إذا روى خبرا لم يشك فيه حملنا خبره على القبول، قبلنا خبره وعملنا به، وإلا لو قلنا بهذه القاعدة التي ذكرها الخليلي للزم من ذلك أن ترد أخبار كثيرة. قال فمن فرد فيه الثقة يتوقف فيه ولا يحتج به، لكنه يصلح أن يكون شاهدا، ومن فرد به غير الثقة متروك يعني يرد. قال ورد ابن الصلاح ما قال، أي ما قال الحاكم والخليلي في تعريف الشاذ. الخليلي رأينا أنه عرف الشاذ بماذا؟ بالتفرد. والحاكم بما عرف الشاذ؟ الحاكم عرف، يعني تعريفه وتعريف الخليلي واحد، حيث حصر الشذوذ في التفرد. قال ورد يعني ابن الصلاح ما قال، أي الحاكم والخليلي، بفرد الثقة المخرج، يعني ردوا أقوالهم بما جاء في كتب الصحيح أو بما جاء في الصحاح من أحاديث تفرد بها رواة ولم يتابعوا، فالعلماء حكموا بصحتها، والحكم بصحتها يستوجب ويستلزم العمل بها، لأن الخبر متى ما صح وجب العمل به. قال بفرد الثقة المخرج في كتب الصحيح المشترط فيه نفي الشذوذ، فإن العدد ليس بشرط، يعني في الصحة ليس بشرط فيه على المعتمد، وإنما الذي قال باشتراط العدد هو الحاكم، لكن العلماء لم يسلموا له. الحاكم كان يقول إن الحديث الصحيح لا بد أن يرويه صحابي ويرويه عن الصحابي عدلان، ثم يرويه عن كل واحد من العدلين عدلان، وهكذا. ولذلك رد ابن الصلاح وغيره على الحاكم وقالوا إن هذا الشرط باطل، بل إننا لو أردنا تطبيقه حسب ما افترضه الحاكم فربما إننا لا نجد حديثا واحدا تتحقق فيه تلك الشروط. ولهذا اشتراط التعدد في صحة الرواية قال ليس بصحيح. قال فإن العدد ليس بشرط فيه على المعتمد، ثم ضرب مثلا للحديث الذي حكم بصحته مع أنه تفرد بروايته واحد وأهل العلم عملوا به ولم يسموه شاذا، قال كحديث النهي عن بيع الولاء، قال بالقصر، طبعا مراعاة ليش للوزن، قال بالقصر للوزن. حديث نهى عن بيع الولاء وهبته، فهو قال عن بيع الولاء والهبة. حديث ابن عمر رضي الله عنه، فإن هذا الحديث جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، عن بيع الولاء والهبة له، فإنه لم يصح إلا من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، مع أنه في الصحيحين وهو فرد. ولذلك يرد قول الخليلي أن مثله يتوقف فيه حتى يعتضد. وقول أي ورد أيضا ما قال يعني الحاكم والخليلي بقول الإمام مسلم رحمه الله في باب الأيمان والنذور من صحيحه، قال وروى الزهري باب الأيمان والنذر، هو المعروف أن الباب الأيمان والنذور لأنه عطف جمع على جمع، لكن في باب الأيمان والنذر من صحيحه قال روى الزهري نحو 90 فردا، يعني نحو 90 خبرا تفرد بها، والعلماء قبلوا منه تلك الأخبار، لا يشاركه في روايتها أحد، كلها قوي، أي حكموا بصحتها وبأنها معمولة أو معمول بها، كلها قوي أي إسنادها. وبعد رده فإنه قال كالنهي عن بيع الولاء والهبة وقول مسلم روى الزهري 90 فردا كلها قوي. وبعد رده ما قال أي وبعد أن رد ابن الصلاح ما قاله كل من الحاكم والخليلي، قال وبعد رده ما قال اختار مما استخرجه من كلام الأئمة، اختار فيما لم يخالف فيه الثقة غيره، اختار فيما لم يخالف أن من يقرب من ضبطي ففرده حسن، وأن من لم يبلغ ضبطه قدرا فيعتبر خبره مردودا. هذا الذي اختاره ابن الصلاح. قال واختار مما استخرجه من كلام الأئمة فيما لم يخالف فيه الثقة غيره، يعني في الأحاديث الفردة، وإنما أتى بشيء انفرد به، أن من يقرب من ضبط تام ففرده حسن، يعني إذا كان الراوي ثقة أو كان الراوي صدوق وتفرد بخبرين قبلناه واعتبرنا حديثه حديثا حسنا، كحديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. فقد قال الترمذي فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف عن أبي بردة، فلما كان هذا الخبر تفرد به هؤلاء الرواة وهم إلى الضبط أقرب، حكم الترمذي على الحديث بأنه حسن لشهرة رواته، وحكم عليه بأنه غريب لتفرد هؤلاء الرواة به، لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف عن أبي بردة، أو بلغ الضبط التام بأن كان الراوي ثقة وتفرد بخبر فيحكم له به بالصحة. قال فصحيح أو بلغ التام أو بلغ الضبط فصحيح. أنت فرده يعني صحيح ما تفرد به كحديث النهي عن بيع الولاء وهبته، لأن هذا الحديث رواه ثقة تفرد به وأهل العلم صححوا الخبر وقد رواه الشيخان في كتابيهم. أو بعد عنه يعني بعد عن الضبط بأن قل ضبطه فمما شذ، أي فمثل هذا يوصف بأنه حديث شاذ. إذن فالحديث الشاذ الذي رجحه ابن الصلاح إذا تفرد غير الثقة بخبر، تفرد غير الثقة بخبر، تفرد الضعيف بخبر يحكم له بالشذوذ. أما إذا كان الراوي ضابطا بأن كان صدوقا فيحكم لخبره بالحسن، وإن كان ثقة حكم لخبره بالصحة. فمما شذ أي ففرده من الشاذ، فاطرحه ورد. فالشاذ المردود كما قاله ابن الصلاح قسمان، أحدهما الحديث الفرد المخالف أو المخالف، وهو ما عرفه الشافعي أن يخالف ثقة من هم أوثق منه، وثانيهما الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما موجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف. هذا الذي اعتبره ابن الصلاح هو الشاذ، النوع الثاني ما يتفرد به الضعيف. هذا ذهب الحافظ ابن حجر إلى أنه الأولى أن يسمى منكر، يرى ابن حجر أن هذا يلحق بالمنكر بدلا من أن يسمى شاذ، فكأن الشاذ محصور فيما يرويه الثقة يخالف به من هو أوثق منه. فإن تفرد الضعيف بخبر أو روى خبرا خالف فيه الثقات فهذا الخبر يسمى منكرا. فالمنكر مشتمل على نوعين، تفرد الضعيف أو مخالفته لمن للثقات. أما تفرد الثقة بخبر فهذا محفوظ، أما مخالفته لمن هو أوثق منه فهو الشاذ. وهذا التفريق يعني تفريق جيد، وهو أولى من أن يطلق وصف المنكر والشذوذ على أنهما مترادفان، فحمل كل واحد منهما على معنى أولى من ادعاء مرادفتهما. قال فالشاذ المردود كما قاله ابن الصلاح قسمان، أحدهما الحديث الفرد المخالف، وهو ما عرفه الشافعي أن ينفرد الثقة بحديث يخالف فيه من هو أوثق منه، وثانيهما الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط وهو الضعيف ينفرد بخبر لا يجد من يتابعه فيه. وهذا معنى قوله الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما موجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف. وقوله ورد تأكيد وتكملة، لأن قوله فاطرحه ورد، اطرحه ورده ضرورة أو زيادة اقتضاها الوزن وضرورة الوزن. ثم قال رحمه الله المنكر، كيف ينجبر وهو مخالف؟ هو هنا يقصد الفرد، الخبر الفرد الذي تفرد به الضعيف، هذا لا ينجبر. لماذا؟ لأن اجتمع فيه أمران، تفرد وضعف راوي، ولذلك لا ينجبر ويسمى شاذا. لكن كما قلت إن تسميته بالمنكر أولى. قال والمنكر يعني الحديث المنكر. قال والمنكر الفرد، يعني والمنكر هو الحديث الفرد الذي تفرد به الضعيف، فيكون هذا التعريف هو عين التعريف الذي ذكره التعريف الثاني للحديث الايه؟ للحديث الشاذ. قال والمنكر الفرد كذا البرديجي اطلق، يعني الامام ابو بكر البرديجي سمى الحديث المنكر هو الذي يتفرد به الضعيف. والصواب في التخريج، والصواب ان الحديث المنكر ليس هو الحديث الفرد، وانما الحديث الفرد قد يكون راويه ثقة وقد يكون راويه ضعيف، فينبغي ان يفرق بين الثقة وبين الضعيف. فالثقة حديثه فرد وغريب، والضعيف حديثه منكر اطلاقا. والصواب في التخريج اجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، يعني ان نجري التفصيل الذي ذكرناه في الحديث الشاذ، وهو اذا كان الراوي ثقة حكمنا له بالصحة، واذا كان الراوي صدوقا حكمنا لحديثه بايه؟ بالحسن. وحكمنا له بالصحة والحسن يخرجه عن كونه شاذا او عن كونه منكرا. فاذا تفرد الضعيف بخبر سميناه شاذا وسميناه منكرا. هذا ما قصد الحافظ العراقي من قوله والصواب في التخريج اجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه، اي فالمنكر بمعنى الايه؟ الشاذ، وكأنه اعتبره مرادف للشاذ، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر، يعني كذا ذكر الشيخ ابن الصلاح، يعتبر حديث الشاذ والحديث المنكر شيء واحد، وهو ما تفرد به الضعيف. اما اذا خالف الثقة غيره من الثقات فهذا يسمى شاذ. وهذا التقسيم او هذه التسمية التي تعتبر النكارة مرادفة للشذوذ، ويعتبر الحديث المنكر مرادفا للحديث الشاذ، هذه التسمية لم يرتضها الحافظ ابن حجر، وميز فيها بين الشاذ وبين المنكر، فاعتبر الشاذ رواية الثقة الذي يخالف من هو أوثق، واعتبر المنكر رواية الضعيف الذي تفرد أو الضعيف الذي خالف. فالمنكر عندنا على أو عنده على ضربين، إما أنه ضعيف يتفرد أو ضعيف يخالف الثقات، والشاذ ثقة يخالف الثقات، وما عدا ذلك فلا يسمى شاذا ولا يسمى منكرا. قال والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعنى كذا الشيخ ذكر. ثم ضرب لنا مثلا قال نحو كل البلحة بالتمر الخبر، يعني والحديث الشاذ الحديث المنكر مثاله ما روي إلى مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلوا البلح بالتمر فإن الشيطان يغضبه ذلك. يقول عاش ابن آدم حتى أكل القديم أو أكل الجديد بالقديم أو أكل القديم بالجديد. هذا الخبر حكم عليه العلماء بأنه منكر، وحكمهم عليه بالنكارة لتفرد غير الثقة بروايته، وقالوا أيضا إن هذا الخبر ركيك المعنى، لأن الشيطان لا يغضب من طول حياة ابن آدم، وإنما يغضب من طول حياته في الطاعة، لأنه هو حريص على أن يطول عمره من أجل أن يجد الفرصة التي يقتنصها ليفسد عليه طاعته وعبادته. إذن فالشيطان لا يغضب ولا يكره طول حياة ابن آدم، وإنما الكراهة من طول حياته التي تكون في الطاعة. لذلك قالوا هذا الحديث حديث منكر لأن معناه ركيك لا يتفق مع أصول ومقاصد الشريعة الإسلامية، وأيضا هو من رواية تفرد بها ضعيف، والضعيف إذا تفرد بخبر يعتبر خبره منكر. قال نحو كل البلحة بالتمر الخبر، وكذلك قالوا إن هناك خبر آخر اعتبروه وسموه حديث منكر رواه الإمام مالك عن عمر ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه. خالف مالك غيره من الرواة، كل الرواة يروونه عن عمرو بن عثمان، ومالك كان يرويه عن عمر بن عثمان، وهذا ليس خطأ، لأن عثمان رضي الله عنه كان له ابنان أو له أولاد منهما، منهم عمرو وعمر، وكان مالك رحمه الله يصر على أن الخبر عن عمر وليس عن عمرو، فكان إذا روى الخبر أشار إلى بيت عمر دون بيت عمرو، ويقول عن عمر صاحب هذه الدار، كأنه واثق مما روى. وبعض أهل العلم اعتبر خبر مالك هذا منكر، لكن الحافظ ابن حجر قال هذا لا ينبغي أن يسمى منكر، وإنما إن حكمنا بتخطئة مالك نسميه شاذا، هذا الذي تقتضيه الأصول، لأن مالك ثقة خالف من هو أوثق منه أو خالف غيره من الثقات، فلا يعدو أن يكون خبره شاذا، مع أن المسألة أيضا لا شذوذ فيها، لأن الخبر يحتمل أن كل من عمر وعمر رواه عن أبيه، فيكون مالك روى وتفرد بطريق لم يرويها ولم يتفرد بها ولم يرويها غيره، والعلماء وثقوا عمرا ووثقوا عمر، فكل منهما ثقة، وما دام كل منهما ثقة ومالك روى عنه فيكون خبر مالك خبر تفرد به، ويكون خبر الآخرين خبر آخر، حيث يكون كل من عمرو وعمر قد تابع بعضهم بعضا متابعة تامة في رواية الخبر عن أبي، فيخرج الخبر حتى عن دائرة الشذوذ ويكون محفوظا بروايتيه. قال ومالك سمى ابن عثمان عمر، قلت فماذا، يعني القائل هنا من؟ الحافظ العراقي، كأنه يقول إن ابن الصلاح الذي سمى خبر مالك شاذا أو سماه منكرا يقول قلت فماذا، يعني هذا ليس بحديث شاذ، ليس بحديث منكر، خبر مالك لا ينبغي أن يدرج في الحديث المنكر، لأن مالكا ثقة، ولأن احتمال الرواية عن ابنه عمر واردة كاحتمال الرواية عن ابنه عمرو. لكن إذا أردت مثالا للحديث المنكر فخذ حديث نزعه خاتمه عند الخلا ووضعه، هذا الحديث يصلح أن يكون حديثا منكرا، لأن هذا الخبر روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه ووضعه، قالوا هذا حديث منكر، والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم نزعه، يعني الحديث المشهور أن النبي اتخذ خاتما من ورق، ويذكر أن الخبر إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب ثم ألقاه ثم اتخذ خاتما من ورق، وأن هذا الخاتم كتب عليه ثلاثة أسطر محمد رسول الله، كان عليه الصلاة والسلام يختم به الكتب والرسائل. والخبر المشهور في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم وضعه، يعني نزعه وألقاه. أما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه فهذا هو الخبر المنكر، لأن الراوي لم يحفظ الحديث المشهور وروى حديثا تفرد به وهو وهو ضعيف. قلت فماذا، بل حديث نزعه خاتمه عند الخلاء ووضعه، يعني هذا هو الحديث المنكر أو هذا هو مثال للحديث المنكر. يقول الحافظ العراقي شارحا لأبياته، قال الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي: المنكر هو الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر. إذا كأن البرديجي يرى أن الحديث المنكر هو الحديث الفرد. قال ابن الصلاح: فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصل، وابن الصلاح كان قد فصل في الشاذ، فقال ينظر إلى الراوي فإن كان ثقة فلا يسمى حديثه شاذ ولا يسمى منكر من باب أولى، وإن كان الراوي صدوقا فكذلك لا يسمى حديثه شاذ ولا يسمى منكرا أيضا، لأننا نحكم بحسن الحديث، وإنما نسميه شاذا إذا كان الراوي ضعيفا. ولذلك استدرك ابن الصلاح على البرديجي رحمه الله، قال فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصل. قال: وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث، كأنه يعتذر للبرديجي في هذا الصنيع، كأنه يقول هذا ليس من ممن انفرد به البرديجي، بل أهل الحديث قالوا هذا الكلام ومنهم البرديجي. لكن يقول: والصواب قال. ونحن قلنا إن كل كلمة قال أو سواء يعني أسندت إلى أو أسند إليها ضمير الغائب أو صرح باسم القائل أو لم يصرح، يقصد بها الحافظ العراقي ابن الصلاح. قال يعني ابن الصلاح: والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ، وهو أن التفرد قد يكون شذوذا ونكارا وقد لا يكون كذلك، فإن كان الراوي ثقة فلا يكون شذوذا ولا نكارا بل يحكم بصحة الحديث، وهكذا إذا كان الراوي صدوقا، وإنما يحكم بشذوذه ونكارته إذا كان الراوي ضعيفا. قال: والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ. قال يعني ابن الصلاح: وعند هذا نقول المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ، فإنه بمعناه، أي فإن المنكر والشاذ لفظان مترادفان، فالشذوذ عنده إما أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، وإما أن ينفرد الضعيف بخبر، فإنه بمعناه. وقوله نحو كلوا إلى آخر البيت، قال هما مثالان للمنكر، مثالين للحديث المنكر الذي هو بمعنى الشاذ. فالمثال الأول مثال للفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان، يعني مثال للخبر الذي تفرد به ضعيف ولم يخالف، مثال للفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده. قال: وهو ما رواه النسائي وابن ماجه من حديث أبي زكير، من رواية أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلوا البلح بالتمر، فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. وجاء في نهاية الخبر ليش؟ وقال: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق الحديث. قال النسائي: هذا حديث منكر. قال ابن الصلاح: تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح، أخرج مسلم عنه في كتابه، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده. انتهى. يعني كلام مين؟ ابن الصلاح. يعقب الحافظ العراقي على كلام ابن الصلاح يقول: وإنما خرج له مسلم في المتابعات، لذلك كان تفرده غير كاف في إلحاق الحديث بالصحيح أو بالحسن. ومن هنا قالوا إنه منكر لأن الراوي تفرد وهو فيه شيء من الضعف تكلم فيه. إذن هذا المثال ضربه ابن الصلاح للخبر الذي يتفرد به من دون الثقة، للخبر الذي يتفرد به المتكلم فيه وإن لم يخالف، لأنه ما عندنا خبر رواه الثقات يخالفون فيه هذا الخبر، لكن مجرد تفرد الضعيف بهذه الرواية صير الخبر منكرا. واضح؟ قال: والثاني مثال للفرد المخالف، يعني هو تفرد به ضعيف أو تفرد به ثقة لكنه خولف. ونحن هنا نقول ثقة ونقول ضعيف لأن ابن الصلاح اعتبر المنكر والشاذ بمعنى واحد ولم يفرق بينهما. قال: الثاني مثال للفرد المخالف لما رواه الثقات، مخالف لما رواه الثقات، يعني أن يخالف الثقة غيره من الثقات. واعتبر مالكا خالف في هذا الخبر فوصف حديثه بالمنكر. قال: وهو ما رواه مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا الخبر تفرد فيه مالك حيث قال عن عمر بن عثمان، وغير مالك من الثقات رووه فقالوا عن عمرو بن عثمان. قال: فخالف مالك غيره من الثقات في قوله عمر بن عثمان، يعني بضم العين، وذكر مسلم في التمييز، والتمييز هذا كتاب ألفه الإمام مسلم لكشف العلل، وهو كتاب يعني موجود جزء منه قد طبع. يقول إن مسلم روى في كتابه التمييز أن كل من رواه من أصحاب الزهري قال فيه عمرو بن عثمان، ولما كان الإمام مالك من تلاميذ الزهري فيكون مالك قد خالف غيره من الثقات. قال فيه عمرو بن عثمان، يعني بفتح العين، وذكر أن مالكا كان يشير بيده إلى دار عمر بن عثمان كأنه علم أنهم يخالفونه. قال: وعمر وعمر جميعا ولدا عثمان، جميعا ولدا عثمان، غير أن هذا الحديث إنما هو عن عمر بفتح العين، هذا الذي قاله مسلم. وحكم مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه. هكذا مثل ابن الصلاح بهذا المثال في تسمية ما خالف فيه الثقة غيره من الثقات تسميته بالمنكر. يقول: وفيه نظر، يعني وفي هذا المثال للحديث المنكر نظر، وكأن الحافظ العراقي رحمه الله لا يسلم لابن الصلاح تسمية هذا الحديث بأنه منكر. قال: وفيه نظر، من حيث إن هذا الحديث ليس بمنكر ولم يطلق عليه أحد اسم النكارة، يعني إنما قالوا وهم مسلم، وهم مالك، ومالك ثقة، وإذا خالف الثقة غيره من الثقات أقصى ما يقال في خبره إنه شاذ ولا يقال منكر. لكن إذا كان ابن الصلاح يرى أن الشذوذ والنكارة شيء واحد، فيقال هذا اصطلاح له، وعندئذ نقول إيه؟ لا مشاحة في الاصطلاح. لكن على رأي ابن الصلاح، لكن على رأي غير ابن الصلاح أن هذه المخالفة لا تضر ما دام الراويان ثقتين، سواء قلت عن عمرو أو عن عمر. لو كان الراويان مختلفين، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، ربما يكون ذلك مؤثرا. أما إذا كان الراويان ثقتين فلا تأثير. النقطة الثانية أيضا، إن الإمام مالك رحمه الله عندما روى هذا الخبر كان مصرا على أن الراوي هو عمر وليس إيه؟ وليس عمرا. وإصرار مالك له وزنه، لأن العلماء جربوا مالكا فوجدوه يعني إن تكلم إنما يتكلم عن أمر محفوظ، وكون الإمام مسلم وهم مالكا فهذا اجتهاد منه رحمه الله. قال: وفيه نظر من حيث إن أهل الحديث، من حيث إن هذا الحديث ليس بمنكر، ولم يطلق عليه أحد اسم النكارة فيما رأيت. وقوله فيما رأيت هذه يعني موضعها أو جاءت حسنة في هذا الموضع، فإن الحافظ العراقي يعني حكم بما رأى، والمتن يقول ليس بمنكر أيضا، لأن المتن يسير وفق قواعد الشريعة، إنما حكمنا على المتن الأول بالنكارة لأن متنه يتعارض مع مقاصد الشريعة، أما هذا فلا. قال: والمتن ليس بمنكر، وغايته أن يكون السند منكرا أو شاذا لمخالفة الثقات لمالك في ذلك، ولا يلزم من شذوذ السند ونكارته وجود ذلك الوصف في المتن، يعني أن المتن يكون شاذا أو منكرا. فقد ذكر ابن الصلاح في نوع المعلل أن العلة الواقعة في السند قد تقدح في المتن وقد لا تقدح، وهي هنا لا تقدح، ومثل بالشيء الذي لا يقدح أو مثل لا يقدح، العبارة فيها عدم انسجام، وربما ومثل بما لا يقدح بما رواه يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البيعان بالخيار. قال: فهذا إسناد معلل غير صحيح. قال: والعلة في قوله عن عمرو بن دينار، وإنما هو عبد الله بن دينار، انتهى، يعني كلام ابن الصلاح. قال: فحكم على المتن بالصحة مع الحكم بوهمه يعلى بن عبيد أنه استبدل عبد الله بن دينار بعمر بن دينار. وإلى هذه إلى هذا الإشارة بقولي: قلت فماذا، أي وإذا قال مالك عمر بن عثمان فماذا، أي فماذا يلزم منه من نكارة المتن. ثم أشرت إلى مثال صحيح لأحد قسمي المنكر بقولي: بل حديث نزعه إلى آخره، أي بل هذا الحديث مثال لهذا القسم من المنكر، وهو ما تفرد به من ليس بثقة وخالف، وهو ما رواه أصحاب السنن الأربعة من رواية همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود بعد تخريجه هذا حديث منكر. قال وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. قال والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام. وقال النسائي بعد تخريجه هذا حديث غير محفوظ. انتهى يعني كلام النسائي. فهمام بن يحيى ثقة احتج به أهل الصحيح ولكنه خالف الناس فروى عن ابن جريج هذا المتن كأنه قلب الخبر بهذا السند. وإنما روى الناس عن ابن جريج الحديث يعني بهذا السند حديث اتخاذ الخاتم من الورق لا حديث خلع ونزع الخاتم عند دخول الخلاء. قال عن ابن جريج الحديث الذي أشار إليه أبو داود. ولهذا حكم عليه أبو داود بالنكارة. وأما الترمذي فقال حديث حسن صحيح غريب، اعتبر أن هذا الراوي ثقة وما تفرد به يصحح، والحديث غريب لأنه روي من طريق واحدة، فاختلف الحكم تبعا للاختلاف فيه. فهو يرى أنه أن هذا الحديث غير مخالف وأنه تفرد به ثقة، لذلك قال إنه حديث صحيح، وقال إنه غريب، وقال إنه حسن لعله لورود هذا الحديث عنده من وجوه كما بين الترمذي في تعريفه الحديث الحسن. نعود إلى ما قاله الشيخ زكريا رحمه الله في هذا الباب. قال والمنكر الحديث الفرد، وهو الذي لا يعرف متنه من غير جهة راويه. كذا قال الحافظ أبو بكر بن أحمد بن هارون البرديجي أطلق النكارة على التفرد. قال والصواب في التخريج يعني في المروي كذلك إجراء تفصيل لدى أي عند الشذوذ مرة، حتى إنه ينقسم قسمين كالشاذ، شاذ خالف فيه الثقة غيره، وشاذ تفرد به الضعيف، وهكذا منكر خالف فيه الثقة من هم أوثق منه، ومنكر تفرد به الضعيف. قال فهو بمعناه كذا كذا الشيخ ابن الصلاح ذكر، فلم يميز بينهما. قال والمعتمد أنهما متميزان، والمعتمد يعني القول الراجح